Lección 21. El periódico. Journal. جسحاب نبيل وفاطمة كيتلاقاو في واحد القهوة. كل واحد تيقرا الجورنال وكيناقشوا في الأخبار ديال داك النهار. نبيل وفاطمة. شوفي الصفحة الأولى د العالم، فيها واحد التصويرة كبيرة على المهرجان د قناوة الصويرة. زوينة بزاف، عمرني ما مشيت ليه. إلا بغيتي نقدروا نمشيو العام الجاي إن شاء الله. واخا، خاصك تبقى على كنتك. شوف التصويرة الأولى ديال الاتحاد الاشتراكي ديال القدس. هذيك راه مسجد القدس. علاش كتهضر المقالة؟ كتهضر على الحكومة الجاية ديال القدس. في صفحة الأخبار الدولية للعالم كيهضروا على نفس الموضوع. هذا هو أهم خبر ديال الجرائد المغرب. في الصفحة الوطنية كيهضروا على الانتخابات الجماعية اللي غادي تكون في سبتمبر. اش كيقولوا عليها؟ كيقولوا أنها الانتخابات أكثر ديمقراطية اللي دارها المغرب حتى لدابا. في صفحة الحوادث كتبين على واحد السرقة واحد البنك في العاصمة فرنسا. سرقوا 3 مليون أورو. في الصفحة ديال الرياضة كاين واحد التصويرة كبيرة ديال الرجاء، ربحوا كاس هاد العام. كنتوقعوا أنهم يربحوا بطولة إفريقيا هاد العام إن شاء الله. في أحوال الطقس قالوا يكون بزاف الصاد غدا، خاصنا نمشيو للبحر باش ما يجيناش الصاد. دابا غادي نصاوبوا الكلمات المتقاطعة اللي في الجورنال ديالك، حيت كبر وصعب من اللي في الجورنال ديالي. واخا.